مثال الرسول قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، أعلنوا الزواج واضربوا عليه بالدف. واحدة امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت وإن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك. قالت له رحمة نذر إذا الله ردك سالما نضرب بالدف قدامك. قال إن كنت نذرت فأوفي بنذرك. لو كان حرام الرسول يقول ليش افعل الحرام. إذن الدف هذا ضرب الدف أو على قطعة نحاسية مش أو قطعة نحاسية جائز عند العلماء، أن يضرب على قطعة نحاسية جائز أو على الدف. الحرام هو الأوتار، والدف غير الدربكة هذه مش كيفتي. دف يعني بالعامية يقولوا بندير، مثال يقولوا بندير ولا دف هو يقال دف يعني هيك يعني تحل الغربال، غربال تحك اللي غربلوا فيه تحط له جلد. قلت الغربال اللي غربلوا فيه نحل هذاك في من غرب الحد جلد يجيك دف. اي ندور غربال، الناس كنت تعرف غربال بندير يبدأ فيه جلد، هذا هو الدف. الدف العربي الفصحى العامين يقولوا بندير. الدف يحرام كذا نحن نعاود قلنا. اما الدف فيجوز، واحد يركز شوي يعني الدف قلنا، اما الدف قلنا يجوز، قلنا يجوز معناتها يجوز معناها يحل. اذا واحد ما فهمش يعني يقول لنا مش ما. اذا قلنا الدربكة هذيك حرام، العلماء نصوا عليها سموها الكوبة. أما الدف جائز، خلنا حطينا الأدلة على جوازه. واضح للكلام؟ يا البوكي حرام ها والدف ها لا هات فهمت. عملنا اختصار الجلد واحد، أي الجلد واحد حتى لا عنب تجيب منها عصير عنب وتجيب منها خمر، لكن هذه حرام وهذه حلال. كل حاجة كيفاش؟ جلد واحد لكن هذا حلال وهذا حرام. جلد قد تكتب عليها آية قرآنية كذا وتقدر تعمل فيه صباط، وجلد واحد هذا يولي محترم وهذا صباط. جلد واحد تقدر تعمل فيه الحلال تقدر تعمل فيه الحرام. إذن فضل الله يبارك فيك بروسيسي لموسيقى الله يبارك فيك بروسيسي لموسيقى الله يبارك فيك بروسيسي لموسيقى مرحبا بكم فضل الله يبارك فيك بروسيسي لموسيقى الله يبارك فيك قدموا لأهنا لسي با دو بيل انتركو سي فوبلي بارك الله فيك كيس ميتاليك خطيش عن كيس ميتاليك. Non, je vais j'ai pas traduit. Ivan, donc on a dit ce qui est haram, c'est les instruments musicaux avant et à cordes. On a vu le hadith sur ça. On a vu aussi dans le hadith qui interdisait les instruments de musique avant, le fait de crier de la manière hystérique, donc pour l'épreuve de la mort. Dans le même hadith, il cite ça, de crier de manière hystérique sur l'épreuve de la mort. Ça, c'est haram. C'est cité dans le même hadith, en fait. Donc, c'est haram quand c'est fait exprès. Il y a un haram, Donc ce qui est interdit, c'est quand c'est fait délibérément, c'est pas quelqu'un qui fait malgré lui, c'est arrivé malgré lui. Et après on a dit faire attention, certains disent attention si tu cries, le mort il va te châtier. Ça c'est faux en fait de dire ça dans l'absolu. Le détail c'est de dire si lui il a recommandé de faire ce péché, là il aura un péché aussi